إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ ابن باز: هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة موردها ومصادرها والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وافهم والله أعلم. وذكر الحافظ أنه لا معنى الحديث لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة. لا طبعا شيخ الإسلام استدل به على دفع مدعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه أصحاب مالك نعم بأنه كره ذلك أدبا لا أصل الزيارة. يعني ذكر كلام شيخ الإسلام، فما قالوا أجاب المحققون من أصحابه، يعني نفس الأصحاب في الإسلام. وين؟ هنا في إرشاد سالم. وصلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ هنا قال: فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. أنا لا أعجب من هذا، أنا أعجب للشيخ بن باز لم يعلق على هذا. يعني اكتفى شيخنا بالتعليق الأول ناقلا شيخنا اللي هو متكلم، سيأتي بعده تعليق آخر. قال بعض المتكلمين قاله نقلا أول قاله يعني هذا رأيه قال بعض المحققين قوله إلا إلى ثلاث مساجد المستثنى منه محذوف، فإما أن يقدر عام عاما فيصير لا تشد رحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة، أو أخص من ذلك لا سبيل إلى الأول لإفضاء إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها، فتعين الثاني، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغير من قبور الصالحين. إيش رأيكم؟ الله المستعان. على كل حال هؤلاء علماء رحمة الله عليهم هذا خطأ، أنا أراه خطأ شنيع، فتح باب وذريعة للشرك لابد أن ينتبه له. وأما فضل الصلاة، صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة في مسواه من المسجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا

يشرع الصلاة في هذا المكان يسمونه الروضة؟ هل من السنة؟ أنا لم أخف على شيء حتى الآن في هذا أبدا. إذا كان أحد عنده شيء في هذه المسألة يأتنا به. وأخذ الحافظ من حديث قباء أن النهي عن شد الرحال لغير المسائل الثلاثة ليس على التحريم، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الرحل، هذا أولا. والأمر الثاني يعني هذا يكون مستثنى مع الثلاث وتمشي، أما تأخذ منه يعني توسع هكذا في التعامل مع النصوص، يعني علماء وأجلاء يعرفون الأصول وكل شيء، وأنه يعني مثل هذا لا يجوز التوسع فيه، وما دام أنه في عندنا طريق للجمع يعطى النص حجمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص قباء بفضيلة، فهل المسجد الأخرى ذكر فيها هذه الفضيلة التي موجودة في مسجد قباء؟ لا. إذن المسجد قباء والمسجد الثلاثة جاءت فيها الفضيلة، لذلك فهو لو قال يعني في دليل على أن النهي عن شد الرحال غير المسائل الثلاثة لا ليس الحصر في الثلاثة، وإنما لما جاء في فضل لأي مسجد جاء فيه فضيلة، نعم هذا يكون كلام مقبول ومعقول. وأما أن يقال إنه هذه تدل على أنه ليس للتحريم هذا غير صحيح. ثم يا إخواننا لماذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ لابد يكون في فقه نفهم نعي لماذا. يعني الآن مع كل هذا النهي ماذا يفعل الناس في المساجد والتبرك والتمسح حتى في المسجد الحرام؟ تجد المرأة مسكة عمود وقاعدة تمسح حالها فيها وليل ونهار وقاعدة ترقص في العمود تتبرك فيه، والله شيء يعني غريب جدا. لذلك علق الشيخ ابن باز على هذا قال هذا فيه نظر، والصواب أنه للتحريم كما هو الأصل في نهي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن حديث قباء أن المراد بشد الرحل في حديث نهي الكناية عن السفر لا مجرد شد الرحل، وعليه فلا إشكال في ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، وقد سبق للشارح ما يرشد إلى هذا في كلامه على حديث النهي عن شد الرحال لغير المسائل الثلاثة، فتنبه والله موفق. نعم كل السبت يوم السبت. نعم قوله ما بين فضيلة للصلاة فيه، هو في فضيلة لهذا، لكن هل يشرع أن تصلي ركعتين مثلا فيها لأن روضة من رياض الجنة كما يفعل الناس اليوم يذهبون يقولون نصلي في الروضة؟ هل فعل ذلك الصحابة؟ هل هذا معروف؟ باب مسجد بيت المقدس. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث بأربع عن النبي صلى الله عليه وسلم فأجسمني وأنقمني. قال لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي. نعم هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.